جيب طال جوا مصلى مساء طال ماضي في الباص هذا منيحة لأنك يا رب بس نعمل وحدي هيك هيك ما فيش حرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي الكرام فهذا لقاء جديد مع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم تلك السيرة العطرة السيرة الطيبة السيرة الطاهرة السيرة التي ليس كمثلها سيرة سيرة أفضل الخلق وحبيب الحق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كنا قد تكلمنا حول أحوال الناس بعد إبراهيم وإسماعيل على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه وتكلمنا حول بناء البيت بيت الله العتيق وحول ذبح إسماعيل وأن الله سبحانه وتعالى أنزل المناسك في ذلك اليوم وفي ذلك المكان والزمان وأنزل على إبراهيم كبشا أقرن أعيا ليذبحه مكان ابنه إسماعيل. وكنا قد تكلمنا أن الله تبارك وتعالى منع بيته من الجبابرة، فكانت الحال بعد أمر إسماعيل أن كان كل إنسان يأتي إلى البيت فيسرق منه ما يريد، ولا يمنعه أحد من أصحاب مكة أو من أهل مكة، حتى أنزل الله تبارك وتعالى حية عظيمة سوداء وبيضاء فحرست الكعبة حتى تسلمت قريش زمام الكعبة. لكن حدث أمر في قرن من القرون، أن دخل رجل على مكة، قلنا اسمه عمرو بن لحي من بني خزاعة، وكنيته أبو ثمامة. هذا الرجل عليه لعائن الله سبحانه وتعالى أول من أدخل الأصنام والأنصاب وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحام، هو هذا الرجل. وهذه كلها كما قلنا ألفاظ سنأتي على ذكرها وتبيانها إن شاء الله سبحانه وتعالى. المهم أنه أول من أدخل الشرك إلى مكة، أول من أدخل الشرك إلى بيت الله الحرام، إلى مكة البلد الحرام، هو هذا الرجل، عليه من الله ما يستحق. سنستعرض إن شاء الله تبارك وتعالى معكم أحوال الجاهلية بتفاصيلها. واستعراض أحوال الجاهلية لا شك أن فيه فائدة وفائدة عظيمة. أولا لأن الله تبارك وتعالى قص علينا كثيرا من أخبارهم، فلو كان في قصصهم أو في إخبارنا لما كان بينهم ولما كان عندهم يعني مضيعة وقت لما قص الله عز وجل علينا تلك الأخبار. ففي معرفة أخبارهم وأحوالهم ومعاملاتهم وعباداتهم وما إلى ذلك من الأمور التي كانت منتشرة بينهم، في معرفة ذلك الخير الكثير. يكفي أن الله أخبر عن ذلك الأمور الكثيرة جدا. الأمر الثاني، نحن حتى نعلم هذا الدين ونعلم النور المبين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام ليخرج البشرية من الظلمات إلى النور، فنحن إذا لم نعلم ما هي هذه الظلمات ما عرفنا قيمة ذلك النور، وما قدرناه حق قدره، وما أعطيناه الشأن الذي ينبغي أن يكون عليه. فإذا عرفنا الشر عرفنا قيمة الخير، وإذا عرفنا الشرك عرفنا قيمة التوحيد. فنحن سنستعرض بإذن الله سبحانه وتعالى كل ما يتعلق بأمور الجاهلية التي كانوا عليها قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. أولا بالنسبة لأصنامهم، كانت عندهم أصنام كثيرة، وكان عند كل صنم بزعمهم جنية تحرس هذا الصنم، جنية تحرس هذا الصنم، وكانوا يسمون أصنامهم بتسمية الأنثى، يطلقون على أصنامهم أسماء إناث أسماء بنات، فمن ذلك اسم اللات، وهذا صنم كان في الطائف، وهو أصلا رجل كان يلت السويق للحجيج، وكان رجلا بزعمهم صالح. فهذا الرجل لما مات جعلوا له صخرة في الطائف فعكفوا عليها وعبدوها، وزعموا أن عليها جنية تحرسها. وعندهم كذلك العزة، وكانت بنخلة عند ثلاث تمرات وعليها بيت، وكانت جنيتها امرأة عريانة تحرس هذا الصنم وتقوم عليه، امرأة عريانة تفرد شعرها على ذلك الصنم. وكان بعضهم يفتخر بهذا الصنم ويعتبرون أنه صنم الحرب، وكان ينتسب إليه آل حرب وهم آل بني أبي سفيان، كانوا ينتسبون إليه ويعتبرون أنه إله الحرب عندهم. وعندهم كذلك صنم اسمه منات، وكان صنم بالمشلل من قديد منطقة فيه قريبة من مكة، وكانوا يهلون إليه، يعني يبدأون بالتهليل حين يصلون إلى يعني إلى قرب هذا الصنم. وكان من أهل إلى منات لم يطف ولم يسعى بين الصفا والمروة، فكان يكفيه أن يهل إلى منات فلا يسعى بين الصفا والمروة تعظيما لذلك الصنم، وكان صنما للأوس والخزرج يعظمونه تعظيما كبيرا. وكان عندهم صنم اسمه هبل، وكان ذلك الصنم منصوبا في جب الكعبة، وكانت عليه نصب نصبها عمرو بن لحي بنفسه، جعلها في ذلك المكان، وكانوا يقترعون هنالك عند هبل، وكان أحدهم إذا شعر بالانتصار وبالانتشاء كان يقول اعلو هبل، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وكان عندهم صنم اسمه ذو الخلصة، وهو صنم كان بيتا في خفعمة وبجيلة، يعني هذا في قبيلتين كان معروفا عندهم ذلك الصنم، وكان فيه نصب تعبد يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فكانوا يتعبدون إلى ذلك الصنم، وكان يستقسم بالأزلام عند ذلك الصنم، وكانت تعبده دوس، ودوس هي قرية من قرى اليمن، من قرى اليمن، وهي قرية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكانت تضطرب أليات النساء عند ذي الخلصة، يعني كانت النساء ترقص حول ذلك الصنم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات النساء حول ذي الخلصة، يعني سيعود هذا الأمر قبل قيام الساعة. وكان عندهم كذلك صنمان لرجل وامرأة من جرهم اسمها إساف، اسمهما إساف ونائلة، وهما رجل وامرأة من جرهم أي من العرب العاربة، أحدثا في الكعبة أي زنيا بها، فمسخهم الله عز وجل حجرين، ثم طلت قريش إسافا ونائلة بالنحاس، فكان الذي يطوف بالبيت يتمسح بإساف ونائلة. وكان عندهم كذلك يعني عادة أنهم يبعثون بالزبد واللبن إلى إساف ونائلة، فمع ولد، فالولد يخاف أن يعني يحضر الزبد واللبن إلى داخل النصب، فكان يترك الزبد واللبن فيأتي الكلب فيأكل الزبد ويشرب اللبن ويبول على الصنمين، هذه كانت عادة يعني منتشرة بينهم. وكانت عندهم كذلك آلهة أخرى يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، كود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كانوا آلهة وكانوا أناسا صالحين قبل نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك عبدتهم العرب، ثم بعد ذلك عبدتهم العرب اتباعا لقوم نوح الذين أغرقهم الله بالطوفان. وعلى كل حال العرب في ذلك الوقت ما كانوا يعلمون قصة نوح وما حصل مع نوح في الطوفان أبدا، ما كان عندهم علم بذلك الأمر، أهل الكتاب كانوا يعلمون هذه الأمور. وكان عندهم صنم اسمه غنم أو غنم، وهذا الصنم كان يعبده قوم رجل كان على الحق وعلى الهدى في زمن الجاهلية، واسمه زيد بن عمرو بن نفيل، هذا الرجل كان على الحق وسيأتينا ذكره إن شاء الله، قومه كانوا يعبدون ذلك الصنم، قومه كانوا يعبدون ذلك الصنم. وعندهم صنمان كانا لبني طسم، وصنمان كانا عند شاطئ البحر، لهما أيضا وظيفة خاصة، اللذان عند شاطئ البحر سيأتينا الكلام عليهما إن شاء الله. وكان لقريش أصنام في الحجر، في حجر إسماعيل، وكان حول الكعبة 300 صنم، حول الكعبة 300 صنم كلها يعبدونها ويقربون إليها القرابين ويشركون مع الله سبحانه وتعالى ما لا يرضى. وكانوا يسوقون البقرة لآلهتهم ويذبحون لها وينذرون، وكانت عندهم أنصاب كذلك يذبحون عندها ويأكلون عندها، وكانوا يوفضون إلى تلك النصب، يعني يسوقون ما يسوقون من الماشية ومن النذور ومن القرابين إلى تلك النصب التي هي في الأصل لأصنام وآلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ومنهم من كان يعبد شجرة، شجرة كبيرة عظيمة خضراء اسمها ذات أنواط، شجرة كبيرة اسمها ذات أنواط، كانوا يأتون إليها مرة في السنة فيعلقون عليها سيوفهم ورماحهم وينامون ويعكفون عندها ليلة ويبيتون هناك ويأكلون ويشربون، وكانوا يعبدون تلك الشجرة التي اسمها ذات أنواط، وسيأتينا ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى مع نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فأنكر عليه الصلاة والسلام قولهم هذا فقال والذي نفسي بيده ما قلتم إلا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهذه ذات أنواط شجرة كما قلنا عظيمة كانت تعبد هنالك. وكان بعضهم يعبد الحجر، فكانت عندهم أوثان وأحجار تعبد من دون الله عز وجل. وكان هنالك رجل اسمه أبو عثمان النهدي، قبيلته كانت تعبد حجرا، ففي يوم من الأيام صاح مناد بهم يا قوم أو يا معشر القوم إن إلهكم قد هلك، فتعالوا نبحث عن إله آخر، يعني حجر لعله تكسر أو شيء من هذا القبيل، فقالوا إن إلهكم قد هلك، فخرجوا يبحثون في بين الصخور وبين الجبال عن إله آخر حتى يعبد. فلما وجدوه نحروا عنده الجزور، يعني فرحوا أن وجدوا صخرة يعبدونها لا إله إلا الله. وكان بعضهم يعبد النجوم، وكانت عندهم نجم، كان عندهم نجم يعبدونه اسمه الشعرى، وهو نجم يتبع يعني الجوزاء، كان يعني فلكه في فلك الجوزاء، وأجاب الله عز وجل عن ذلك وقال وأنه هو رب الشعرى، أن الله عز وجل هو رب ذلك النجم، فلا يجوز لا تجوز عبادته أبدا. وكانوا يزعمون أن الشمس والقمر ينخسفان وينكسفان لموت عظيم أو حياة عظيم، وإذا ما ضرب نجم استنار فذلك كذلك إما لموت عظيم أو لحياة عظيم. وكانوا إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا، عبادة للنجوم كذلك، يعني نحن مطرنا لأن النجم الفلاني كان في الفلك الفلاني فلذلك يعني صار عندنا مطر. وتفشى فيهم الاستسقاء بالنجوم، كلما يعني قل عندهم المطر ذهبوا يستسقون بالنجوم وبالأنواء. أما مسألة السائبة والبحيرة والوصيلة والحام فهذه أمرها عجيب، أدخل عليهم الشيطان طبعا بمعاونة ذلك الرجل الخبيث الذي اسمه عمرو بن لحي، أدخل عليهم بدعة في الماشية وفي الأنعام، ألا وهي هذه البدعة أنهم كانوا يعتبرون هنالك أنواع معينة من المواشي ومن الإبل لها يعني وضع خاص في عبادتهم لله ولآلهتهم بها، فكان عندهم ماشية اسمها البحيرة، هذه البحيرة هي الناقة إذا ولدت خمسة أبطن، يعني إذا ولدت خمس مرات، طيب في المرة الخامسة عندما تلد تلك الناقة إذا كان الذي ولدته ذكرا، إذا كان الذي ولدته ذكرا ذبحوه فأكله الرجال وهو ممنوع على النساء، البطن الخامس يعني إذا كان ذكرا ذبحوه فأكله الرجال وامتنع ذلك عن النساء، وإن كانت أنثى جدعوا أذنها يعني قصوا لها أذنها وسموها بحيرة فتركوها ترعى، لا يجوز أن تمنع عن حوض ولا أن تمنع عن كلأ ولا أن يعني يسقى بها ولا يحمل عليها ولا شيء من هذا، فهي بحيرة ولا ينتفع بصوفها ولا بوبرها ولا بلحمها ولا بلبنها ولا شيء من ذلك، فتترك تلك وقد سميت بحيرة، وإذا ماتت بعد ذلك لا يذكرون اسم الله عليها ولا يذبحونها ويأكلونها وهم فيها سواء، يعني يقتسمون أمرها. وكان عندهم السائبة، والسائبة هي الناقة البهيمة من الأنعام إذا سيبوها وتركوها فلا يحمل على ظهرها ولا تحلب ولا يجز وبرها ولا صوفها ولا شيء من ذلك، فهي تساب ولا تمنع عن شيء، هذه اسمها سائبة كذلك، هذه يجعلونها هكذا، يختارونها اختيارا فيجعلونها بين الأنعام لا تمس أبدا. وعندهم الوصيلة، والوصيلة هي الشاة إذا نتجت 7 أبطن ليس 5، إذا نتجت 7 أبطن فالبطن السابع إذا كان ذكرا أو أنثى ثم مات اشترك فيه الرجال دون النساء، أكله الرجال وهو ممنوع على النساء. وإذا كانت أنثى تركوها، إذا كانت أنثى تركوها وقالوا وصلته أخته فحرمته علينا، يعني هذه الأخت التي أتت هي التي وصلت يعني الأخ، فنتركها لأنها وصلت أخاها فنتركها وهي محرمة علينا، كذلك لا يضربونها ولا يذبحونها ولا تمنع عن حوض ولا تمنع عن كلأ ولا عن عشب ولا إلى ما هنالك. وأما الحام أو الحامي فهو الفحل من الإبل إذا ولد له من ولده 10، إذا ولد له 10 وكلها من صلبه تضرب يعني تذبح، إذا وصل 10 تذبح، فتذبح كلها. بعد ذلك لما تذبح هذه 10 يقولون هذا حمى ظهره، هذا الإبل هذا الفحل من الإبل حمى ظهره، فلا يحملون عليه شيئا ولا يجزون له وبرا ويمنعونه من لا يمنعونه من حمى إذا رعى في حمى، ولا يمنعونه من حوض، وحتى لو كان الحوض الذي يريده أو الحمى التي يريدها ليست لصاحبه، يعني أي حوض يدخل عليه أي حمى يدخل عليها هذا يستباح له كل شيء ويباح له كل شيء. وكانوا أي أهل الجاهلية يقطعون آذان الإبل الصحاح التي ليس بها عيب ولا شيء ولا شيء من ذلك، يقطعون آذانها بالموسى يعني بالشفرة، يقطعون آذانها ويشقونها ويشقون جلودها ويقولون هذا صرم، يسمون التي شقت لها أذنها أو جلدها يسمونها صرم، ويحرمونها عليهم وعلى أهليهم. ومن هؤلاء رجل اسمه مالك بن نضلة الجشمي، وذلك قبل أن يسلم كان عنده هذه الوظيفة وهذه المهنة، أنه كان يبتك آذان الأنعام يعني يقص ويجدع آذان الأنعام. لكن هنالك من كان على الحق مع عدم الرسول وعدم النذير، ففي تلك الفترة ما كان هنالك من نبي ولا رسول بعث إلى تلك في تلك الفترة إلى أولئك القوم وإلى تلك القبائل، لكن كان هنالك من هدى الله سبحانه وتعالى إلى الحق، منهم كما مر معنا رجل اسمه زيد بن عمرو ابن نفيل، وهو رجل كان من العرب على بقايا من دين إبراهيم، وقد ترك عبادة الأوثان هجرهم، وحتى أنه جاء عليه وقت وهو شيخ كبير كان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول يا معشر قريش ما من أحد منكم على دين إبراهيم غيري، ما أحد منكم اليوم على دين إبراهيم غيري، ثم يقول اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به، لو أني اليوم أنا أهتدي إلى وجه أعبدك به لعبدتك به ولكني لا أعلمه، ثم يسجد على راحته. وكان لا يأكل ما ذبح على النصب ولا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وكان يحيي الموؤودة والبنت أي البنت التي تؤذ وتدفن وهي حية عند ولادتها، كان يحييها يعني يخرجها من مدفنها ويقول لوليها أنا أخذها عنك وأنا أربيها لك وأنا أطعمها وأسقيها أنا أعيدها اتركها عندي، فلما تكبر وتشب فيأتي إلى وليها يقول إما أن تأخذها وإما أن أتكفل بها الآن أنا يعني تصبح ابنتي. فكان عنده تلك الخصلة أنه يحيي الموؤودة. وكان زيد بن عمرو ابن نفيل يعيب على قريش ذبائحهم ويقول الشاة خلقها الله عز وجل وأنزل لها الماء من السماء وأنبت لها من الأرض الكلأ، ثم تذبحونها على غير اسمه، ثم تذبحونها على غير اسمه إنكارا لذلك وتعظيما لما يفعلون. ثم إنه في مرة من المرات خرج إلى بلاد الشام يبحث عن الدين القويم، فوجد رجلا من اليهود من أحبار اليهود فسأله عن دينهم، فقال له يعني علمني لعلي أدخل في دينكم، علمني شيء عن اليهودية لعلها على الحق حتى أدخل معكم. قال إنك لن تكون على ديننا حتى ينالك نصيب من غضب الله. قال أنا من غضب الله فرغت. كيف يعني كيف ما أدخل في دينك حتى ينالني نصيب من غضب الله؟ أنا أفر الآن من غضب الله وأريد أن أدخل في الدين القويم. قال أنت فرغت من غضب الله؟ قال نعم. قال إذا ما أعلم لك دينا غير الدين الحنيف. قال وما الدين الحنيف؟ قال دين إبراهيم. فاذهب إلى أحد يعلمك دين إبراهيم. أنا ما عندي، أنا عندي يهودية فكل اليهود عليهم غضب، تريد أن تدخل في اليهود ينالك نصيب من الغضب. سبحان الله. فذهب فوجد حبرا من النصارى فسأله فقال لعلي أدخل في دينكم فعلمني ما هو دينكم. قال لن تدخل إلى ديننا حتى تنال نصيبا من لعنة الله. فقال له كما قال لذلك اليهودي وانصرف عنه. وقال كذلك النصراني له ليس هنالك ما تصف إلا دين إبراهيم. فعاد فقال اللهم إني أشهدك أني على دين إبراهيم. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال قال عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة أمة وحدة بيني وبين عيسى بن مريم زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه. وكان مما قال وثبت قوله ذلك في أهل الجاهلية قال عزلت الجن والجنان عني كذلك يفعل الجلد الصبور فلا العزة أدين ولا ابنتيها ولا أطم بني طصم أدير. يعني هذه كلها أصنام يتبرأ منها الآن هو يعني ينكرها على أهلها. قال ولا غنما أدين وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي صغير. هذا كنت غنم كان صنما لما كنت صغير كان أهلي يعبدونه وأنا الآن أتبرأ منه. قال أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور ألم تعلم بأن الله أفنى رجالا كان شأنهم الفجور وأبقى آخرين ببر قوم فيربل منهم الطفل الصغير. يربل يعني يكبر ويترعرع. وأوشك أن يعيش المرء يوما كما يتروح الغصن النضير. هذا كان مما ثبت عنه عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. رجل آخر اسمه ورقة بن نوفل وسيأتينا ذكر ذلك الرجل كذلك لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ذهب هو وزوجه خديجة رضي الله عنها إلى ذلك الرجل. كان هذا الرجل قد تنصر في الجاهلية بالنصرانية الحقيقة بالنصرانية الصحيحة وكان على دين عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين قال ورقة بن نوفل لما علم بشعر زيد بن عمرو بن نفيل قال له رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما تجنبت تنورا من النار حامية. يعني الآن يمدحه على ما قال. قال رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما تجنبت تنورا من النار حامية لدينك ربا ليس رب كمثله وتركك جنان الجبال كما هي. أقول إذا أهبطت أرضا مخوفة حنانيك لا تظهر علي الأعادية. يذكر العادة التي كانت عند العرب أنهم إذا وطأوا واديا استعاذوا بصاحب ذلك الوادي من الجن بسيد الوادي الذي كان من الجن. حنانيك لا تظهر علي الأعادية حنانيك إن الجن كانت رجاءهم وأنت إلهي ربنا ورجائيا لتدركن المرأة رحمة ربه وإن كان تحت الأرض 70 واديا. أدين لرب يستجيب ولا أرى أدين لمن لا يسمع الدهر داعيا. أقول إذا صليت في كل مسجد تباركت قد أكثرت باسمك داعيا. هذا ورقة ابن نوفل رضي الله عنه وأرضاه. وكان رجل آخر اسمه عمرو بن عبسة السلمي وكان يظن ويعتقد أن الناس في زمنه على ضلالة وأنهم لا يعبدون الدين لا يدينون بالدين الحق بعبادتهم لتلك الأوثان. وكان هنالك رجل عرف في التاريخ أنه أخطب خطيب في الجاهلية اسمه قس بن ساعد الأيادي. كان خطيبا مفوها فصيحا بليغا وكان يدور على الناس ويخطب بهم خطبا عظيمة جدا حتى أن خطبه وفصاحته عرفت وضرب بها المثل بعد ذلك. هذا الرجل كان يقف في سوق عكاظ، وهذا السوق كما سيأتينا من أندية العرب التي كانوا يتبارون فيها في الشعر والأدب وغير ذلك من الأمور، كان يقف هنالك على جمل أحمر ويقول: يا أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج ونهار ساج وسماء ذات أبراج، ثم قال: مهاد موضوع وسقف مرفوع ونجوم تمور وبحار ما تغور، أما بعد. هذه مقدمة. طيب، قال: ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا، أم تركوا هناك فقاموا. ثم قال: فأقسم قسما، قال: لا حانثا فيه ولا آثما، إن لله تعالى دينا هو أحب إلي من دينكم الذي أنتم عليه، يخاطب أهل الجاهلية. ثم قال رحمه الله: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر. يعني البعث أمر لا ريب فيه، سأغدو إلى حيث غدا القوم، وسأذهب إلى حيث ذهبوا. ثم جلس عن جمله الأحمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان ممن كذلك تعبد الله عز وجل في الجاهلية أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري صلى 3 سنين قبل البعثة، صلى 3 سنين قبل البعثة، وكان يتوجه حيث يوجهه الله عز وجل، وكان يتبرأ مما يعبد أهل الجاهلية، حتى أنه لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه عرف أن ذلك هو الحق، فذهب وعرف أن ذلك الذي كان قد هداه الله عز وجل إليه. صلى 3 سنين تخفيا إلى الله سبحانه وتعالى، ودان بدين إبراهيم قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. من الرجال الذين شاع فيهم أنهم كانوا على التوحيد وكان لهم كلام جميل في التوحيد، لكنه ما هداه الله عز وجل لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر ذلك واستكبر، وهو أمية ابن أبي الصلت. ذلك رجل كان عنده كلام جميل في التوحيد وفي التبرؤ من دين أهل الجاهلية، ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم استكبر وما هداه الله عز وجل، كاد أن يسلم لكن ما وفق إلى ذلك. بعض الديانات التي كانت موجودة في ذلك الوقت: دين النصرانية، لكنها النصرانية المحرفة، وكانت منتشرة في العرب في قبيلة طي، ومنهم حاتم الطائي المعروف بكرمه، وهو أبو عدي بن حاتم الصحابي الجليل، وكان يدين بدين النصرانية، وكان مذهبه يسمى بالركوسية، هذه مذهب من مذاهب النصارى المحرفة في ذلك الوقت. وكان اليهود قد جاوروا العرب في يثرب كما سيأتينا في يعني أمرهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، جاوروهم وكانوا 3 قبائل: بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. هؤلاء 3 كانوا من بني إسرائيل، ما كانوا عربا، لكن كان أحيانا من الأوس والخزرج إذا امرأة كان يموت لها أولاد، فلما يموت لها أولاد كثيرا تقول تنذره أنه إذا عاش الولد سأهوده، واضح؟ فكان ينتظر هذا كما يعني يفعل أكثر الناس اليوم، ينذرون مسائل لا يرضاها الله عز وجل، كأن تسميه باسم الحيوان، أو أن يعني تطيل له شعره، أو ما شكل ذلك من الأمور. قال: إذا عاش الولد فسوف أهوده. فظهر من بعض الأوس والخزرج أناس ماذا؟ يهود، بهذا الشكل. أما عقائد أهل الجاهلية فكانت عقيدتهم في الله أنه رب متصرف مدبر خالق رازق، وكل أمور الربوبية يقرون فيها أنه هو المتصرف، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي على كل شيء قدير. كل هذا كانوا يعتقدون فيه، وكانوا يخلصون له في الدعاء لكن عند الشدائد، إذا أحسوا بكربة وبهم وبغم شديد كأن يكونوا في البحر وهاج بهم الريح وكادوا يغرقون، يدعون الله مخلصين له الدين، لكن إذا نجاهم إلى البر فإذا هم يشركون. في الرخاء هنالك ربنا ومعه أرباب، لكن في الشدائد ليس هنالك إلا رب العالمين. وكانوا يؤمنون أن الله لا يهلك المصلحين، وأنه لا يقبل إلا طيبا، وإذا كتبوا باسمك اللهم، هكذا إذا كتبوا بدأوا بقولهم باسمك اللهم. وكانوا يظنون أن الله خلق السماوات والأرض باطلا، ليس فيهما عبرة وليس فيهما حكمة، ولا يعرفون ما هو الرحمن. كلمة الرحمن ما يعرفونها، ما تعرفوا على هذا الاسم من قبل. وكانوا يتخذون الآلهة لثلاثة أشياء، إما ليكونوا لهم عزة ليرتفع شأنهم فيها، وإما ليكونوا لهم شفعاء عند الله، وإما لتقربهم إلى الله زلفى. هذه ثلاثة أمور كانوا يتخذون أصناما من أجلها. وكانوا يعبدون آلهة كثيرة في الأرض وواحدا في السماء، وإذا سئل أحدهم عن ذلك قالوا فقيل له من لرغبك ولرهبك، قال الذي في السماء. فالذين في الأرض هؤلاء يعني يعبدون، لكن مسائل روتينية يعبدون هكذا يعني بشكل عادي. طيب، لكن الذي نلجأ إليه عند الشدائد وعند الغم والكرب من؟ الذي في السماء. وكانوا يظنون أن تلك الشركاء التي تشرك من دون الله عز وجل ليس لهم قدرة على إعادة الخلق، فضلا عن الخلق من جديد، الخلق من لا شيء. ما كان عندهم هذا الإيمان أن تلك الشركاء الأصنام لا تعيد الخلق. طيب، الذي يعيد الخلق هو الله سبحانه وتعالى. وكانوا يجعلون للأوثان والشياطين نصيبا ولله نصيبا، فعندهم نصيب من القرابين لمن؟ للأوثان، ونصيب للقرابين لمن؟ لله. فإذا أخذ من نصيب القرابين من نصيب الأوثان إلى الله فيرد إلى الأوثان، وإذا أخذ من نصيب الله إلى الشياطين وإلى الأوثان لا يرد إلى الله. فكان عندهم نصيب الأوثان مقدم على نصيب الله عز وجل. ويظنون أن أموالهم وأولادهم تقربهم من الله زلفى، وأن الله يرزقهم ليسارع لهم في الخيرات، يعني يرزقهم حبا بهم وليس استدراجا ولا أي شيء من ذلك. وكانوا يستقسمون بالأزلام وهي القداح كما سيأتينا في بيان ما يفعلون، وكانوا يعلقون السولة والتمائم. وكان عندهم شاعر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذا كلام في التوحيد كلام حق، لكن صاحبه كافر. أما بالنسبة للأيمان فكانوا يقسمون بآبائهم ويقسمون باللات والعزى، وإذا ما استحلف الإنسان وأنشد قال له أنشدك بالله والرحم، أنشدك بالله والرحم. أما رقاهم فكانت عندهم رقى متفاوتة ومختلفة، منها ما هو شرك ومنها ما هو حسن. فكان مثلا جابر بن عبد الله يرقي من الحمى، وضماد يرقي من الجنون، وغيرهم من الناس كانوا يرقون، وكل عنده في رقاه إما يعني إما أنها رقى صالحة وإما رقى فيها وفيها، طيب، وإما أنها كلها شرك بالله عز وجل. أما عقيدتهم في الملائكة فكانوا يقولون أن الملائكة إناث، أن الملائكة إناث، وكانوا يعبدونهم ويقولون لو شاء الله ما عبدناهم، أي عبادتنا لهم كانت بأمر الله عز وجل. وكانوا يزعمون أن الله تزوج بسروات الجن، يعني بكبار الجن تزوج بهن فأنجب منهن الملائكة، لأن الملائكة هن بنات الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما كتب الله ورسله فكانوا أناسا أميين لا يعلمون الكتب ولا يعلمون بالرسل، وكانوا عن دراستهم غافلين كما وصفهم الله عز وجل، حتى أنهم ما علموا بقصص الأنبياء أبدا. كان إذا أحد منهم يريد أن يعرف شيئا عن نبي من الأنبياء يذهب إلى أهل الكتاب، إما إلى يهودي أو إلى نصراني، فيسأله ماذا حل بنوح، ماذا حل بموسى، ماذا حل بعيسى، ماذا حل بفلان، فليس عندهم قصص للأنبياء. وآخر شيء عرفوا أنه من كلام نبي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا آخر شيء سمعوه، بعد ذلك ما سمعوا شيئا من كلام الأنبياء. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لليوم الآخر فكانوا يكذبون بالبعث ويقسمون على ذلك ويقولون إنهم وآباؤهم قد وعدوا بذلك لكنها أساطير الأولين، أن الإنسان يموت ثم يعود لمسألة من الأساطير من المسائل التي يكذبون علينا بها، وأن الحياة هي الحياة الدنيا، وأنه لن يهلكهم إلا الدهر أو لن يهلكهم إلا الليل والنهار، فتفاوت السنين هو الذي يهلك الإنسان وليس أنه يموت ثم يحيا. أما القدر فيقولون، كانوا يقولون لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا ولا قتلوا، يعني ينكرون مسألة القضاء والقدر، فإذا يقولون هؤلاء القوم الذين خرجوا إلى قتال لو بقوا هنا لما ماتوا، لو بقوا عندنا لما ماتوا ولا قتلوا، مع ذلك كانوا أحيانا يحتجون بالقدر على شركهم، فيقولون لو شاء الله ما عبدنا نحن ولا آباؤنا من دونه من شيء، لو شاء الله عز وجل لما عبدنا هؤلاء الأصنام، فالله شاء ذلك وأراد، فنحن يعني عن أنفسهم أنهم يعبدون تلك الأصنام. وكانوا يعتقدون بالعدوى ويعتقدون بصفر، وصفر هو الشهر الذي بعد شهر محرم، وسبب يعني خوفهم من ذلك الشهر أنه الشهر الذي يأتي بعد أشهر حرم، والشهر الذي يكون بعد أشهر حرم فيه من القتال ومن الفتن ما لا يعلم به إلا الله، الناس يكونون 3 أشهر ينتظرون ماذا؟ ينتظرون قضاء الأشهر الحرم حتى يبدأوا بالفتن والسرقات والقتل والنهب إلى آخره، فكانوا يعتقدون هذا الشهر فيه شؤم وفيه يعني فيه فتن وفيه ظلمات، فيخافون منه ويعتقدون يعني الفتنة فيه. وكانوا يعتقدون بالهامة، والهامة هي طائر كلبوم يصفونه كذلك، يخرج من جسم الإنسان عند موته يقولون تقول يعني خذوا بثأري خذوا بثأري، ينادي بثأر صاحبه. وكانوا يعتقدون بالغول، والغول هو عفريت كبير من الجن، يعتقدون أنه موجود وأنه يضل الناس عن طرقهم، وهذا الاعتقاد ما زال على كل حال كلها موجودة هذه، يعني حتى التطير والشؤم والصفر وهامة وكل هذه ما زالت موجودة والله المستعان. أما الجن فكان بعضهم يعبد الجن، وكان بعضهم تدعوه الغيلان، يعني جمع غول، تدعوه لكي تلقيه في هلكة أو تأكله، وهذا الذي وصفه الله أنه كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، هذا تدعوه الغيلان في طريق مظلم، تدعوه إلى هلكة أو إلى يعني مكان ما، فإما أن تهلكه وإما أن تأكله. وكان بعضهم يستعيذ برجال الجن إذا نزلوا واديا قالوا نعوذ بسيد هذا الجن من يعني من فساق قومه، فكان الجن يقول بعضهم لبعض نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم، يعني ما أسخف عقولهم، نحن نخاف منهم وهم يخافوننا، فمشكلة يعني حتى الجن كانوا يسخرون منهم. وكانت الشياطين تعزف بالليل بين الصفا والمروة، يعزفون الموسيقى بين الصفا والمروة الشياطين، وكانت عندهم الكهانة منتشرة بشكل كبير، حتى أن كثيرا ممن لا يعرف الكهانة يدعيها ويشتغل بها لأنها تجلب أمواله كما هو اليوم. وكان لأهل يثرب كاهنة اسمها فطيمة، وكان لها تابع من الجن، يعني كان عندها فصيل كبير من الجن، وكان عندهم طواغيت كذلك يحتكمون إليها من الكهنة، وكانوا يقضون بين الناس في خصوماتهم عند الكهنة، يعني القضاء في الخصومات والتحكيم في الخصومات كان يكون عند من؟ ليس عند سيد القوم وإنما عند الكهنة. وكانوا يتطيرون من المرأة ومن الدابة ومن الدار، هذه 3 قال يعني تجلب الشؤم وتجلب الطيرة. وكانوا يخطون يعني يجعلون 3 خطوط ثم يأتون بشعير فيرمونه على الخطوط، ومثل التبصير اليوم أو التنجيم أو الكهانة، هذه من نوع من أنواع الكهانة والشعوذة. وكانت عندهم ساحرات يعقدن في العقد وينفثن فيها، طيب يعقدن العقد وينفثن فيها، وهذا كان اختصاص الساحرات من النساء وليس من الرجال. أما الشعر فكان الشعر عندهم منتشرا كما هي الفصاحة والبلاغة واللغة، لذلك لما نزل كلام الله سبحانه وتعالى ما استطاع أحد أن يقول إنه كلام بشر، لأنه ما يشبه كلاما يعرفونه، فهم أهل اللغة وأهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل البيان. أما عباداتهم فاتخذوها هزوا ولعبا وأرتهم الحياة الدنيا، الصلاة أضاعوها واتبعوا الشهوات، وكانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية. الصلاة التي كانوا يتعبدون الله عز وجل فيها كيف؟ يدورون يطوفون حول البيت، وهذه عندهم صلاة، يطوفون حول البيت عراة كما سيأتينا، يصفرون ويصفقون، يصفرون ويصفقون، مكاء يعني صفيرا وتصدية يعني تصفيقا. هذه كانت يعني هذه كانت صلاتهم. أما زكاتهم فكانوا يتصدقون لكن لا يحضون على طعام المسكين، وكانوا لا يزكون عن أموالهم، وكانوا يصومون في عاشوراء ويعتكفون في المسجد الحرام ليلة فأكثر، وكانوا ينذرون من أعمال البر واعتكاف وذبح وغيره، لكن لمن؟ لأصنامهم. أما الحج والعمرة والهدي فكانوا يحجون كما يحج الناس اليوم، لكن عندهم بدع، عندهم بدع. من تلك البدع؟ بدعة الحمص. والحمص ادعتها قريش لنفسها، قالت قريش نحن الحمص. ما معنى حمص؟ الحمص هم أناس يبقون في المسجد الحرام عند مناسك الحج، لا يخرجون إلى المشاعر، واضح؟ هؤلاء اسمهم الحمص، وهم قريش بالذات، ليس ذلك إلا لقريش. وكان الحمص لا يدخلون بعد إحرامهم، يعني بالعادة الحاج إذا أحرم إذا أراد أن يدخل بيته لا يدخله من بابه، وإنما يدخله من الخلف، إلا الحمص يدخل من باب بيته لا إشكال فيه، فكان عندهم خاصية وميزة عن بقية الحجيج. وكان الإحرام وكانت التلبية عندهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، عياذا بالله تعالى. طيب هذه كانت التلبية عندهم. أما الطواف فحدث ولا حرج، كانوا يطوفون رجالا ونساء حول البيت عراة. طيب لكن الرجال في النهار والنساء في الليل حتى ما يصير في اختلاط. طيب الرجال يطوفون عراة بالبيت في النهار والنساء يطوفن عراة بالليل كذلك بالبيت. وكانت المرأة أحيانا تدور على الناس عارية من يعيرها تطوافا، التطواف هو خرقة تجعلها على فرجها، خرقة تجعلها على فرجها، وإذا ما وجدت من يعطيها تطوافا تطوف كما خلقها ربها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. يعني ما تظن أن يطوف البيت عريان يعني أنا بغي، لا أنا شريفة. طيب فاليوم إذا بدأ شيء من فرجي، إذا بدأ شيء من عورتي فلا يعني أني بغي، أنا اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله، أنا لست بغيا. إلا قريش فكان يحق لهم أن يطوفوا بالبيت بثيابهم. ومن أعطاه رجل، من أعطى رجل من الحمص، إذا أعطى رجل من الحمص أحدا آخر من غير الحمص ثيابا ليطوف بها جاز له ذلك، جاز له أن يطوف بثيابه. أما من لم يعط ثيابا من الحمص فليس له أن يطوف إلا عريانا. وكانوا يسعون ببطن الوادي بين الصفا والمروة ويقولون إننا لا نجيز هذا الوادي إلا شدة، يعني لا يجوز أن نجيز هذا الوادي إلا بجهد وشدة، يعني بسعي يعني يفوق طاقة الإنسان. وكان لهم كما قلنا صنم اسمه منات، إذا ما أهل إليه أحد لا يطوف ولا يسعى بين الصفا والمروة. وكان لأهل يثرب صنمان عند الشاطئ، إذا ما جاءوا من يثرب ذهبوا إلى يعني إلى الصنمين عند الشاطئ فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، كانت هذه عندهم عادة. وكانت عندهم بدعة اسمها سابقة الحج أو سابقة الحاج، هذه السابقة هي الناقة إذا سبقت صاحبها إلى الحجيج، فإذا رآها الناس في الحج رأوا ناقة أتت مقلدة للهدي ما منعوها من شيء من أكل وطعام وإلى ما هنالك من الأمور، وسموها بسابقة الحاج، سموها بسابقة الحاج. أما الوقوف بعرفة فكانوا يقفون ويقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، ويدعون بدعاء آخر ويقولون ارزقنا اللهم ارزقنا إبلا اللهم ارزقنا غنما، كل أدعيتهم في ماذا؟ في الدنيا. لذلك قال الله تعالى لهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. طيب، فوصفهم الله عز وجل بهذا الوصف. وكان الحمس لا يقفون بعرفة كما مر معنا، وإنما أكثر شيء يصلون إليه المزدلفة، يقفون هنالك ويقولون نحن قطين الله، نحن صفوة من صفوة الله. لذلك أمرهم الله عز وجل فقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أنتم لستم يعني مميزين عن غيركم من الناس. وكانوا إذا وقفوا بمزدلفة قام كل واحد منهم وقال كان أبي يحمل الحملات، وكان أبي يفعل يدفع الديات، وكان أبي يفعل، وكان أبي يفعل، وكان أبي يطعم، وكان أبي، وكان أبي. فقال الله لهم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانت عندهم عادة أن يذكرون آباءهم في ذلك الموضع بالذات عند المشعر الحرام عند مزدلفة، لكن لما ذكر الله عز وجل ذلك لهم قال اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وكانت العمرة عندهم حرام إلا في أشهر الحج، أشهر الحج يعني في هنالك تفعل العمرة، أما في غيرها فلا تجوز. وكان أحدهم يقول إذا برأ الدبر، العمرة قلنا لا تفعل في أشهر الحج وإنما تفعل في غير أشهر الحج، وكان أحدهم يقول إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فالعمرة تجوز بعد الصفر. أما إذا يعني صار عندهم النسيء، والنسيء هو تقديم صفر وتأخيره بالنسبة لأشهر الحرم، فكان يقول إذا دخل صفر، فكانت عندهم النسيء هذه وسيأتينا الكلام عليها إن شاء الله. وكان عندهم كذلك عقيقة، العقيقة هو الذبح عند ولادة مولود، وكان عندهم الفرع، والفرع هو الذبح عند أول نتاج، أول ما تنتج الناقة أو الشاة أو البقر، أول ما تنتج تذبح، هذه اسمها فرع. وكانت عندهم العتيرة، والعتيرة هي الذبيحة في رجب اسمها عتيرة. وكانت مكة عندهم قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان، ما أحد يعنف أو يهيج أحدا من أهل مكة، هذا حرام عند العرب أجمعين، ويرون أن الدعوة في مكة مستجابة. وكانوا يعمرون المسجد الحرام ويسقون الحجيجة، وكانوا يستكبرون بالبيت ويقولون البيت نحن أهله، والسقاية عندنا، والقراء عندنا، يعني قراء الضيف وإطعامه وتضيفه عندنا، والندوة عندنا، والحجابة عندنا، ويقصدون بذلك تماما بني قصي ابن كلاب، كل من كان من بني قصي ففيه القراء أي الضيافة، وفيه السقاية، وفيه الحجابة يعني السدن من في يده مفتاح الكعبة، وفيهم كذلك كما قلنا السقاية والقراء والندوة والحجاب، كل ذلك في بني قصي. وكانوا يعظمون كسوة البيت الحرام ويكسونها في عاشوراء، وما فتحوا باب الكعبة في ليل أبدا. وكان الحجر عندهم يسمى بالحطيم، لأن الإنسان إذا أقسم عندهم كان يلقي سيفه وقوسه ونبله في ذلك المكان. وكان رجل منهم إذا أخذ لحاء يعني قشر شجرة من مكة وتقلد به لا يمسه أحد فصار محصنا. وكان إذا دخل رجب قالوا هذا منصل الأسنة، فلا يدعون رمحا إلا وكسروا حديدته، ولا يدعون قوسا إلا واستخرجوا حديدته. وكان بين ربيعة ومضر قبيلتان عظيمتان من العرب قتال كبير، فلا يستطيع أحد من أحد القبيلتين أن يمر بالقبيلة الأخرى إلا في أشهر الحرم، والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه أشهر، أربعة أشهر حرم جعلها الله عز وجل صيانة للحاج، حتى يستطيع الحاج أن يذهب من بيته من بلاده إلى مكة ثم يعود إلى بلاده سالما. هذه الأشهر الحرم هذه يعني حكمتها. فكانت عندهم بدعة اسمها بدعة النسيئة أو النسيء. هذه البدعة هي أنهم إذا أرادوا في سنة من السنوات أن يحلوا ما حرم الله فيقتتلون في شهر الله المحرم، ماذا يقولون؟ يقولون الآن جاء صفر قبل أوانه، فيسمون صفر محرم ومحرم صفر. من ذلك ما قاله جناد بن عوف ابن أمية الكناني كان يوافي المواسم في كل عام، ويقولون ويقول هناك ألا إن أبا ثمامة، وهو يكنى بهذا هذه الكنية، لا يجاب ولا يعاب، ألا وإن صفر العام الأول حلال، العام هذا العام صفر حلال. طيب، فيحل الناس، ثم يقول في العام الثاني فيحرم صفر عاما ويحرم المحرم عام، يعني متى ما أرادوا أن يحرموا صفر حرموه، ومتى أرادوا أن لا يحرم أن يحرموا محرم حرموه. فالمسألة عندهم مزاجية، وكانت غفار ممن يحلون الأشهر الحرم، وكانت عندهم قبائل تسرق الحجيج. هذه بالنسبة للمعاملات، بالنسبة للعبادات، وبالنسبة لما يعتقدون وما يؤمنون به. أما معاملاتهم الاجتماعية فكذلك حدث ولا حرج. أنكحتهم وحال المرأة عندهم، كان عندهم أربعة أنكحة. نكاح هو كنكاح الناس اليوم، يخطب الرجل المرأة من وليها ثم يصدقها ثم يأتيها، هذه مسألة كانت موجودة عندهم، وهي أكثر الأنكحة في تلك الأيام. وكان عندهم نكاح آخر، أن يقول الرجل لامرأته استبضعي من فلان بعد أن تطهر من حيض كانت به، يعني تطهر من كانت في حيض ثم تطهر منه، يقول لها استبضعي من فلان، ائتي بفلان ودعيه يأتيك. طيب، تستبضع منه، ثم يعتزلها زوجها بعد أن تستبضع من فلان ولا يعني يأتيها حتى تحمل من ذلك الرجل، حتى تحمل من ذلك الرجل، فإذا حملت من ذلك الرجل أتاها زوجها إن أراد، وذلك كان طبعا حتى يعني يختار من الرجال من هو نجيب حتى يعني يعطي ويورث النجابة لابنه. طيب، وكان يسمى ذلك النكاح بنكاح الاستبضاع. ومن الأنكحة كذلك النكاح الثالث، أن يجتمع الرهط دون العشرة حتى ما يرهقوها، يجتمع الرهط دون العشرة عند المرأة الواحدة ويطؤوها كلهم، ثم بعد أن ينفضوا عنها يذهبون فتحمل، فلما تحمل تستدعيهم فتقول قد علمتم الذي كان منكم، يقولون نعم، فتقول أنت أبوه، ولا يستطيع أن ينكر أو أن يرفض ذلك، فيأخذه على أنه ابنه ويصبح يعني ابنه شرعيا. أما النكاح الرابع فكان يجتمع عندها الكثير لكن بالدور وليس مع بعض، كان يجتمع عندها الكثير، وهؤلاء هن البغايا، هؤلاء هن البغايا، وكان عند البغايا على أبوابه على أبوابهن رايات، يعني علامة تعرف باب البغي من باب غير البغي، فهذه يدخل عليها من يشاء ويفعل بها ما يشاء، وهذه مهنتها وهذه وظيفتها. بعد ذلك إذا حملت يأتي سادة القوم فيجتمعون فينظرون من دخل إلى هذه البغي، فينسبون الولد إلى أي الرجال شاءوا، وليس له أن يرفض ذلك. طيب، وكان عندهم نكاح الشغار، ونكاح الشغار هو نكاحان بعقد واحد، يعني كان يتزوج الرجل أخت صاحبه ثم يتزوج صاحبه أخته بعقد واحد، بحيث أنه لو طلق هذا الأول زوجه لطلقت أخته من صاحبه تلقائيا، هذا اسمه نكاح شغار، وهذا محرم في شريعتنا. وكانوا ينكحون عشرا فما دون، يعني أقصى شيء في الأزواج كم؟ عشر. وكانوا يحرمون ما يحرم اليوم من المحارم إلا زوجة الأب والجمع بين الأختين، هذه حلال، زوجة الأب يجوز أن تتزوج بعد يعني أن تطلق من أبيه أو أن يموت أبوه، والجمع بين الأختين عندهم كان حلالا. أما الولادة فكان إذا ولد لهم ولد بليل تركوه في برمة، والبرمة هي القدر من حجر، تركوه في برمة حتى يصبحوا، تركوه في تلك البرمة، وكانوا يختنون الصبيان والبنات، كانوا يختنون الصبيان والبنات، وكان ممن يختن النساء أو البنات امرأة اسمها أم أنمار، أم صحابي اسمه سباع، وكانوا يسمونها مقطعة البذور، والبذر هو فرج المرأة، كانوا يسمونها مقطعة البذور، وكانوا يعقون على الصبي بذبح شاة، ويخضبون في الشاة هذه بدم الشاة قطنة، ثم يحلقون رأس المولود ويعني يدهنون رأسه بدم تلك الذبيحة. وكان الواحد له اسمان او ثلاثة او اكثر، وكان من الاسماء ما يرتاح او يحبه، ومن الاسماء ما لا يحبه. وكانوا يقتلون بعض اولادهم اما خشية الفقر واما من الفقر، اما ان حالهم الان فقير فيقتلونهم، واما انهم يخشون انهم سيفقرون بعد مدة فكذلك يقتلونهم. وكانوا يسترضعون لاولادهم، ياتون بالمرضعات حتى ترضع اولادهم. وكان احدهم يتبنى الاولاد، واذا تبنى ولدا فله ما لولده وعليه ما عليه، يعني يخلو بمحارمه، واذا مات ورثه، والى ما هنالك من الامور. وكان عندهم الظهار، كان يقول الرجل لامراته انت علي كظهر امي. وكان عندهم الطلاق ليس له عده. وكان عندهم الإيلاء، بحيث أن الرجل يحلف ألا يطأ زوجته، يمتد الإيلاء عندهم سنة أو سنتين أو أكثر، لا إشكال، يبقى الإنسان ما يطأ امرأته كل تلك المدة. وفي شريعتنا حرم الإيلاء إلا أربعة أشهر، يعني أربعة أشهر إذا ما وطأ الإنسان امرأته بعد ذلك يقع الطلاق، عند ذلك يقع الطلاق، إما أن يرده وإما أن يفترقا. حتى أنه من كثرة ما اختلطت الأنساب بعضها ببعض، كان الرجل يسأل عن الولد ممن هو فيقول النطفة من فلان لكن ولد في فراش فلان، فاختلط الحابل بالنابل. وأما المرأة التي توفي عنها زوجها فكانت عدتها أن تدخل في بيت صغير واسمه شفشا، وتلبس أحقر الثياب وشر الثياب، ولا تمس طيبا، ثم حتى إذا مرت سنة تؤتى بدابة كحمار أو شاة أو طير، فثم تفتض به، يعني تجعل شيء من تلك الدابة في هناك، طيب تفتض به، ثم تعطى ذعرة من شاة أو بعير، فإذا مر كلب بها رمت تلك البعرة خلف ظهرها، فبذلك تحل للخطاب، بذلك تحل للخطاب. وكان إذا مات لهم حميم، رجل يعني يحبونه و يعني عزيز عليهم، ألقوا ثوبا على امرأته فورث هذا الحميم زوجة حميمه، إذا كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت. طيب هذه يعني هذه كانت حالهم يعني بشكل عام، وحاله الحال الاجتماعية التي عندهم. بقي عندنا حديث، وهو حديث يعني حدثت به عائشة رضي الله عنها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو مجلس غيبة لن نذكره اليوم، فهو حديث فيه لطائف جميلة جدا، وفيه أحاديث جميلة جدا، وفيه من الفصاحة والبلاغة والكنايات ما يعني يسر به القلب. عائشة حدثت النبي صلى الله عليه وسلم بحديث هو حديث أم زرع، حديث أم زرع، وهي 11 امرأة اجتمعن في الجاهلية كل منهن تذكر زوجها بشيء، وتعاقدن وتعاهدن ألا يكتمن من خبر أزواجهن شيئا. طيب فذكرت عائشة هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى ما في حديث هؤلاء النسوة وما كان منهن وما كان من كلام عائشة وما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.